بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 50 بعد 100 الأولى في سيرته صلى الله عليه وسلم. لما انتهت معركة الأحزاب ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال، عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى داره، رجع الصحابة إلى بيوتهم، فجاء جبريل عليه السلام إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فقال: أوضعتم سلاحكم؟ قال: نعم. قال: أما إنا لم نضع سلاحنا، وإن الله يأمرك أن تتوجه إلى هؤلاء، وأشار إلى جهة بني قريظة. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم في الناس، أمر رجلا أن ينادي: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فخرج كل من حضر الأحزاب من الصحابة رضي الله عنه وانطلقوا إلى بني قريظة. هؤلاء الذين كان بينهم وبين نبينا صلى الله عليه وسلم عهد، فلما بلغت القلوب الحناجر نقضوا هذا العهد وشتموا نبينا صلى الله عليه وسلم وتوعدوا كما سبق معنا سعد بن معاذ وسعد بن عبادة بأن يكونوا مع قريش والعرب وأن يستأصلوا شأفة المسلمين وأن لا يبقى نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المدينة. هؤلاء اليهود الذين نقضوا العهد كما هي عادتهم في الوقت الذي كانوا خلف بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم وبيوت أصحابه، ولم يكن في الأطم والبيوت إلا النساء والذراري. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بمن معه، وتقدم بعض الصحابة كعلي بن أبي طالب وغيره. فلما وصلوا إلى حصن بني قريظة بدأ اليهود يشتمون النبي صلى الله عليه وسلم من على الحصن ويقولون فيه كلاما فاحشة. فعاد علي رضي الله عنه إلى جهة المدينة، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حاول أن يوقفه حتى لا يسمع النبي صلى الله عليه وسلم كلام اليهود فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتخشى أن أسمع كلامهم في؟ لا تخف، فإنهم إذا رأوني لم يقولوا فيها. مضى النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى قريب من الحصن أو إلى أسفل الحصن، ثم نادى اليهود وقال: يا إخوان القردة والخنازير، أو يا إخوان القردة. إخوان القردة يقصد صلى الله عليه وسلم الذين خالفوا أمر الله وكانوا يصطادون في السبت، ثم لما نهوا وضعوا الشباك يوم الجمعة وأخذوها يوم الأحد، فغضب الله عليهم فجعلهم قردة وخنازير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أخوان القردة، ولم يقل يا أبنائهم، لأن الصحيح من أقوال العلم أن الذين مسخوا قردة ماتوا ولم يكن لهم نسب. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: يا إخوان القردة، يناديهم وهم يسمعونه. فنادهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: يا إخوان القردة والخنازير. فقالوا: ما كنت فاحشا يا أبا القاسم. النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى بني قريظة اختلف الصحابة الذين خرجوا، لأنهم خرجوا جماعات وأفرادا، بعضهم قال: ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن نتعجل إلى بني قريظة فصلوا العصر في الطريق، وآخرون لم يصلوا العصر إلا بعد غروب الشمس حينما وصلوا، وقالوا: أمرنا بأمر وهو الذي جاءنا بهذا الشرع، وهو الذي جاءنا بالأوقات، فأخبرنا ألا نصلي إلا في هذا المكان، فنحن لا نصلي إلا هنا. ومن عجائب الأقوال في هذه المسألة أن ابن حزم الظاهري الإمام رحمه الله تعالى قال: ولو كنت معهم ما صليت العصر إلا في بني قريظة، ولو لم أصل إلا بعد أيام. وهذا موافق لما هو عليه من الأخذ بظاهر الحديث. وصل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تتابع الناس وحاصر هؤلاء اليهود 25 يوما، وكانوا 600 مقاتل، وقيل 700، وقيل إنهم أكثر من ذلك، قيل 750، وقيل أقل. أما النساء والذراري فكانوا قريبا من 1000. بعد أن حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم، أيها الإخوة، عرفوا أنهم لا ملجأ ولا منجأ من المواجهة، إما أن يستسلموا، وإما أن يقاتلوا، وإما أن يطلبوا من حلفائهم من الأوس أن يشفعوا لهم عند النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بني قريظة كما سبق معنا حلفاء الأوس من قبائل الأنصار، هم الأوس والخزرج. فسيد الأوس سعد بن معاذ رضي الله عنه، فلم يكن معهم إلا هذا، بنو قينقاع الذين قبلهم لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم قتلهم لنقضهم للعهد، تدخل رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول وما زال ممسكا بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقول: هؤلاء أصحابي 300 دارع وإني أتقتلهم في غداة واحدة، يحمونني من الناس. فتركهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد غضب من فعل هذا المنافق، ثم أجلاهم عن حصونهم. فرجى هؤلاء اليهود أن يكون سعد بن معاذ في فعله كهذا المنافق. نقف على هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.